أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. توضيحها يحتاج إلى بيان نقطتين. النقطة الأولى، الكلي على أقسام، كل طبيعي وكل منطقي وكل عقلي. الكلي الطبيعي يعني طبيعة الشيء الحركة التي طبيعة الطبيعي. الكل المنطقي صفة فرد. الكل العقلي مجموعة صفة والموصوف. إذا واحد يتصور الطبيعة الطبيعة الإنسانية هي الحيوانية الناطقية، هذه الطبيعة عندما تحصل في الجسم تتصف بأنها كلية، لأن الذهن هو ملف والخارج لا تتصف، لأن الشيء ما لم يتشخص لن يتصف والتشخص فالإنسان عندما يحصل بالذهن يتصف بأنه كلي بهذا المعنى أنه قابل للانطباق على كله. هل ينطبق على الإنسان الحافظ الدين على دين وعلى أمر وعلى نفسه وقاتله؟ فالإنسان بما هو طبيعة يسموه كل بلحاظ أن هذه الإنسان هي طبيعة خاصة توجد في الخارج في مفاهيم زيت عمل. إذا حملنا عنه وصف الكلية قلنا الإنسان كلي، هذا كلي كل منطق، لأن كل المنطق كلي محمول غير طبيعي. مجموع الإنسان كلي هذا يسموه كل عقلي لحاظ الضار، لأن هذا الكل العقلي كل طبيعي والموجود ومتفرغ متفرغ في عقل. أقسام الكل ثلاثة، كل طبيعي وكل منطقي وكل عقلي. الكل الطبيعي نظريا جماعة قالوا الكل الطبيعي هو عين أفراده، جماعة قالوا الكل الطبيعي يوجد بنحو الحفظ في أفراده. الأول يعني الفرد تمام ذات الطبيعة، أما النظرية الثانية الفرد مو تمام ذات، قسم من الطبيعة موجودة وين؟ ما عليه. الكل الطبيعي بالخارج موجود بوجود أفراد، كأما بنحو الثمار أو بنحو المصر. بس ليش نوصل الكلية؟ نوصل الكلية بهذا المعنى، نوصل الكلية بأنه كلية، يعني لو تصورنا هذه الطبيعة الكلية تكون قابلة للانطلاق. فالطبيعة والكل الطبيعي موجود إما بوجود الخارج بلحاظ أنه عين أفراد، أو بالوجود الذهني بلحاظ أنه غير منطبق ما لاحظ منطبق. المعتزلة جايين قالين الكليات الطبيعية هي حال لا موجودة ولا موجودة. نحن شنو نقول؟ الكل الطبيعي موجود لو بعين أفراد، لو بحصة في أفراد من القرآن لغة. هم شو يقولون؟ يقولون الكل الطبيعي مو موجود. ليش؟ قالوا لأن الوجود ملاك التشخص والجزئية، وإذا قلنا أن الكل الطبيعي موجود يعني هو جزئي، انقلب الكل إلى جزئي. ما نقدر هم نقول الكل الطبيعي معدوم، لأن الشيء المعدوم لا يمكن أن يتخذ بأفراده في الخارج، يكون إلى أفراد ما موجودة في الخارج، مو معقول. المصنف يجاوب على هذا، يقول الكل في الخارج مو موجود، لكن ليش موجود؟ موجود موجود ليس بخارج. ثانيا الكل الطبيعي موجود لوجود أفراده، ومعنى كلية لو تعقله العاقل يكون قابل للإطلاق. والدليل على ذلك الكل الطبيعي مرة نلحظه بنحو ماهية مجردة ألا بشرط النقطة اللي هنا ثلاث أقسام، هل بشرط شيء والبشرط لا ولا بشرط. مرة تلحظ الإنسان بما هو موجود في الخارج بشرط شيء، بما هو غير موجود في الخارج موجود في الخارج بشرط أو لا بشرط، أعم من الوجود الخارج. فإذا إذا وجد الكل الطبيعي في فرده في الخارج يصير نحن نقول إذا وجد الوجود الطبيعي الكل الطبيعي في الذهن يبقى كل، بعد مو الكل عندنا حالة متوسطة بين الوجود وبين العدم، وإنما دائما هو موجود لو بوجود أفراده لوجود نفسه. هذا الأمر. الأمر الثاني، إحنا في الوجود الطبيعي عندنا حقائق دقيقة وعندنا حقائق. الحقائق المركبة مثل الجسم، هذا الجسم جسم الإنسان أو الحجارة أو الخشب وأمثال ذلك، هذه مركبات عقلية وأجسام مركبة. المركب يعني له بالخارج، كل مركب في الخارج مركب من شو؟ المادة ومن صورة. المادة الخارجية إذا حصلت في الذهن شو سميه؟ جنس. الصورة الخارجية إذا حصلت في الذهن شو نصير؟ بصر. لأن المادة والصورة والجنس والباطن أحدهما الخارج الآخر، بل الجنس والفطن أخذ من المادة والصورة. أو الجنس والفطن في الذهن يسموه مركب تحليلي، يعني العقل يحلل. المادة والصورة في الخارج يسموهم مركب تحليلي. وعندنا أجسام في الخارج بسيطة مثل الألوان، اللون مثل السواد والبياض وما أشبه، شيء واحد مو شيء مركب. لكن مع ذلك الذهن بقدرته على التعمق والتحليل يتمكن أن يتصور الحقائق البسيطة ويفرض فيها جنس، يفرض لها ما بيها الاشتراك اللي هو اللون، وما بيها الانبياض اللي هي المصرفية للبصر بالنسبة للبياض، والقابضية للبصر بالنسبة للبصر. لكن في الخارج عندك شيء واحد هو المفرق للبصر او الجامع، ما عندك شيء. اذن الحقائق البسيطه ايضا كالكليه، لو موجوده في الخارج لو موجوده وين؟ المعتزله شنو قالوا؟ قالوا هذه الحقائق البسيطه حال اجناس الافكار. ليش؟ لأن قالوا احنا ما نقدر نقول الجنس في الخارج موجود، والحال ان الجنس شو لازم يكون؟ لازم يكون غير موجود. ليش؟ لأن اذا قلت ان الجنس والفرد موجود في الخارج لازم قيام الجنس في الفرد، والجنس بالنسبة الى اللون عرض، يعني جنس للعرض، وفصل العرض هم لازم شنو يكون؟ هو ايضا عرض، فيلزم قيام العرض بالعرض وقيام العرض بالعرض مطار. المصنف ما يقبل هذا الكلام، يقول هذا قول قيام العرض بالعرض انا هذا قول متكلمين، واحنا فكرنا ما نقبل الدليل. الاخر السياره متحركه، السياره جو سرعة السيارة وحركة السيارة ذو العربة هم حركة وهم هذه الحركة سريعة مبطئة صحيح؟ إذن السيارة جوهر يعرض على السيارة الحركة الحركة يعرض على هذه الحركة شنو؟ السرعة فيعرض على العرض عرضا قد يكون الجنس والفصل كلاهما عربيان أحدهما يعرض غير متكلمين يقول عروض العرب على العرب المحارب هذا كلامهم جواب المصنف شوية في تفصيلات أخرى وينتهي الكلام ونخلص منه القول الصحيح ومنها أن الكلي الذي له جزئيات متحققة في الخارج كالإنسان هذا الكلي ليس بموجود ليه؟ لأن لو كان موجودا لكان متشخصا لا كليا لكان متشخصا لكن يعطى جزئيا ولا بمعدوم يعني ليس بموجود وليس بمعدوم ليش؟ لأنه لو كان معدوما لما كان جزءا لموجود آخر فكل طبيعة الوجود الوجود الآخر والجواب أن الكلي موجود إما موجود في الخارج بوجود فرده أو موجود في اسمهم في الحارج فقولكم فيكون نصفان قلنا بها الإشارة قلنا الطبيعي لا يعبع عن الشخصية الطبيعي يوجد وجود الأحاديث والطبيعي فإنه عن الطبيعي نفس الطبيعي التي يعرضها الكل في نشأة الكل كلية الكمتصية ولا فيما عن الكل الطبيعي اللابشر الذي هو مقسم أو مقسم للمطلق والمخلوق والمجرد في مطلق يعني بشرط مخلوق يعني بشرط والمجرد يعني بشرط أو أقول الجواب ثاني إنه معدوم ولا يلزم تقوم الموجود بالمعدوم ليش؟ لأن الموجود ليس من أمر المعدوم في الخارج بل في الخارج موجود في الذهن محللا إلى معدوم في الخارج معدوم في الذهن أيضا لأن المعدوم في الخارج يمكن أن يكون في الوين عالم الذهن ومن يعني من الإشارة مثل المهيات الحقيقية العربية كلونية السواد كل اللونية هذا وجود السواد الفصل ماله شنو؟ الجامعية للبصر هذا الجزء ليس بمعدوم وإلا إن كان معدوم الجزء لتقوم الموجود بالمعدوم اللي هو الفرق وله موجود وإلا لن قيام العرض وين؟ في العرض ليش؟ لأن التركيب الحقيقي على قيام الأجزاء بعضها بباع فعلا جلس من الجنس وبين الفصل التركيب حقيقي في الخارج يكون مرتب حقيقي مو بسيط ليه؟ ليش قيام العرض؟ والفرق أن الجنس والفصل لهما يمكن وصفه للعرض والجواب إن الأعراض كانت خارجية مو مركبات والجنس الحقيقي في الخارج تسير كما في الذهن تتعلق إلى جنس الله فلا تقوم فيها في الخارج لا الفصل كان الجنس ولا شيء قوم في الذهن الفصل يشخص الجنس حتى لو كان كليه معدوم لازم تقوم الموجود في الخارج معدوم في الخارج ممكن وأيضا قيام العرب العربي جايز عندك. Thank you.